بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يلخص لنا ما أخذنا في اليومين السابقين في ترجمة المصنف في قوله كتاب التوحيد؟ فصوتك أي باب أو كتاب التوحيد، أراد به إيش؟ بيان فضل التوحيد. ثم طيب نعطيك الملخص. المصنف رحمه الله تعالى ترجم فقال كتاب التوحيد أي بيان وجوب التوحيد، ثم ذكر 7 أدلة كلها تدل على أن التوحيد واجب، بل أعظم الواجبات. ذكر 5 آيات وحديثا وأثرا. أما قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا قوله ليعبدون معناه ليوحدون، فكيف دلت الآية على وجود التوحيد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم يخلقوا إلا للتوحيد. إذا كانت الغاية من خلقهم هي التوحيد، فمعناه إيش؟ يجب عليهم أن يقوموا به، فهم مأمورون بفعله، والأمر يفيد الوجوب. إذا كانت الغاية التي لأجلها خلقوا هي تحقيق التوحيد، فهم مأمورون بتحقيقها، والأمر يفيد الوجوب، فهذا يدل على وجوب التوحيد. وفي قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قلنا الآية تدل على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن يعبدوا الله، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نهى أو أمر باجتناب الطاغوت، بمعنى نهي عن الشرك، فاجتناب الطاغوت مأمور به، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، فلا يعني يحصل اجتناب للطاغوت إلا بتحقيق التوحيد، فهذا يدل على أن التوحيد واجب. وفي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قلنا وجه الدلالة أن قضى بمعنى أمر، فأمر الله جل وعلا ألا تعبدوا إلا إياه، أمر بإفراد العبادة لله ويعني البعد عن الشرك، وهذا الأمر يفيد إيش؟ وقضى أي وأمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس الكلام، أمر بعبادته أي أمر بتوحيده، والأمر يفيد الوجوب. وهذه الآية أيضا تدل على أن التوحيد أعظم الواجبات، لأن الله جل وعلا ذكر حقوقا 10 وبدأ بأهمها وهو إفراد الله بالعبادة الذي هو تحقيق التوحيد. وفي قوله تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، نهى عن الإشراك به، وهذا النهي للتحريم، ولا يمكن أن نجتنب هذا التحريم إلا إذا حققنا مقابله. ما هو مقابله؟ التوحيد، فيكون الأمر فيكون فعل التوحيد من المأمور به، فيكون فعل التوحيد من المأمور به. قلنا ما مناسبة أو لماذا قدم أثر مسعود على الحديث الذي بعده، حديث معاذ؟ لأن أثر المسعود له تعلق بالآية، فهو يرشد ويحث على أهمية هذه الوصايا العشر. الآية قل تعالوا فيها وصايا 10، فأثر المسعود يحث على أهمية هذه الوصايا، ويقول الذي يريد ينظر إلى الوصية التي عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام ولم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، ولكن المراد أنه لو كان أوصى فالوصية التي عليها خاتمه هي هذه الوصايا العشر. أما حديث معاذ فقوله عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد، قلنا الحق في أدلة القرآن والسنة المراد به إيش؟ الحق المراد به الوجوب، هذا هو الأصل. إذا وجدت لفظ الحق في القرآن والسنة فالمراد به الوجوب، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الوجوب إلا بدليل، إلا بقرينة تخرجه عن الوجوب مثلا إلى الاستحباب أو إلى الإرشاد. هذه هي دلالة الأدلة التي ذكرها المصنف على أن التوحيد واجب، بل هو أعظم الواجبات وأعظم الحسنات. هل هناك سؤال يا إخوة في هذا الذي تقدم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا التوحيد الذي بوب عليه بهذا الفضل، أي توحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العبادة. وقوله وما، هذه مصدرية وليست موصولة، كونها مصدرية أحسن وأصح وأشمل، فمعناها باب بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، بمعنى أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. فإذا جعلناها وقلنا إنها مصدرية، هذا أشمل وأصح من قول من قال إنها موصولة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره الذنوب. هنا من ليست للتبعيض، وإنما هنا من لبيان، من بيانية وليست تبعيضية. إذن معنى التبعيض ما هو؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، معناه باب بيان فضل التوحيد، توحيد عبادة، وتكفيره الذنوب، أي أنه يكفر جميع الذنوب كما شاء في بيانه إن شاء الله. وضح يا أخوة التوقيف؟ باب بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، لأن ما هنا مصدرية، تكفيره الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا، بمعنى لم يخلطوا توحيدهم، لم يخلطوا توحيدهم بأي ظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. هذه الآية لما نزلت شق الأمر على الصحابة، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون، ليس كما تظنون، ليس المراد به جميع المعاصي، وإنما هو الشرك. قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية، أو قبل هذا، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا ذكره الشيخ في أول كلام، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. قال الشارح: لما بين في الباب الأول الذي هو الترجمة كتاب التوحيد وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب، لأجل الحث عليه والترغيب، لأجل الحث عليه والترغيب فيه. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله أنه لما ذكر وجوب التوحيد ناسب أن يذكر بعد إيش؟ فضل التوحيد وآثار التوحيد الجميلة على من حقق التوحيد. من أجل ماذا؟ لأجل الحث على تحقيق التوحيد والترغيب في تحقيقه. هذه مناسبة الباب لما قبله، أي لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد ناسب أن يذكر بعدها فضل التوحيد للحث عليه وللترغيب فيه ولبيان بعض فضائله. قال المعنى الإجمالي للآية: يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. هذا تفسير بعض المفسرين، يقولون الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. والصحيح العموم: من حقق التوحيد ولم يخلط توحيده بشرك فهو آمن ومهتدي في الدنيا، وآمن ومهتدي في الآخرة. فالأمن والهداية في الدنيا والآخرة، لكن لمن؟ الأمن والهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا ولهم الأمن وهم مهتدون أيضا في الآخرة. قال مناسبة الآية للباب بمعنى لماذا أتى بها في هذا الباب، ما دلالتها على الباب الذي بوب عليه؟ وقلنا هو بوب على ماذا؟ بوب على أو بوب لأجل بيان فضل التوحيد. مناسبة الآية للباب قال أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. بمعنى آخر مناسبة الآية للباب أن من حقق التوحيد ولم يخلطه بظلم بشرك فهو آمن ومهتدي في الدنيا وآمن ومهتدي في الآخرة، له الأمن والهداية في الدنيا وله الأمن والهداية في الآخرة. وحصول الأمن والهداية هذا من فضائل إيش؟ حصول الأمن والهداية للموحد من فضائل، ما لكم ساكتون؟ حصول الأمن والهداية للموحد من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد. طيب ما مناسبة الآية الباب عند من يجيب؟ ما مناسبة الآية الباب؟ فيها دلالة على فضل التوحيد. من أي وجه؟ أن من وحد الله ولم يخلق توحيده بشرك له الأمن والهداية في الدنيا وله الأمن والهداية في الآخرة، وهذا يدل على فضل التوحيد. قال ما يستفاد من الآية؟ فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، وهي إيش هنا في هذه الآية؟ الأمن والهداية. أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. الشرك ظلم، لماذا جعل الشرك ظلما؟ قال الشارح هنا في الصفحة الأولى قال والظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا تعريف الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. إذن لماذا سمي الشرك ظلما؟ قال سمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، والشرك سمي ظلما لماذا؟ لأن العبادة أصلها العبادة لا تصرف إلا لمن؟ لله جل وعلا. فمن أشرك بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لمن لا يستحقها وتعبد بها من لا يتعبد له. فهمنا بارك الله فيكم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه صرف للعبادة في غير موضعها، بمعنى جعل العبادة لغير مستحقها، فوضع الشيء في غير موضعه الصحيح، وهذا ظلم. قال أن الفائدة الثانية أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر. مبطل للإيمان أي محبط لأصل الإيمان، يذهب بأصل الإيمان، بمعنى ينقل صاحبه من الإسلام إلى الكفران. مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر، إن كان الشرك هو الأكبر فهذا يحبط جميع العمل، يحبط أصل الإيمان. أو منقص له إن كان أصغر، إن كان الشرك هو الأصغر فهو ينقص الإيمان، صاحبه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، صاحبه عنده فسق، صاحبه مسلم لكنه فاسق، هو مسلم لم يكفر لم يرتد لكنه فاسق ناقص الإيمان. فالشرك إن كان الأكبر فهو مذهب بأصل الإيمان أي يخرجه إلى الكفر، وإن كان الشرك هو الأصغر فهو ينقص الإيمان ويجعل صاحبه فاسقا عاصيا. قال أن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر. أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة، لأنه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمعنى مفهوم الآية أن من أدخل في إيمانه الشرك الأصغر أو الأكبر فهو خائف في الدنيا وخائف في الآخرة، غير آمن في الدنيا وغير آمن في الآخرة. وضحت الآية يا إخوة، ووجه دلالتها على الباب أن من فضائل التوحيد تحقيق أو حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، وهذا هو الشاهد من ذكر الآية هنا أن حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد. قال رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الجملة جملة وحده لا شريك له تأكيد، فوحده تأكيد لقوله إلا الله، ولا شريك له تأكيد لقوله لا إله. فمعنى وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله. فهذه الجملة جملة وحده لا شريك له أوتي بها من أجل ماذا؟ تأكيد المعنى، فهي مؤكدة لما قبلها، فهي تأكيد، كأنه إيش؟ كأنه كرر الجملة، كأنه يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، يكرر المعنى، فهي تؤكد هذا المعنى. وحده لا شريك له هي معنى لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وصف محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة فيه رد على طائفتين، فيه رد على طائفتين. وصفهما بالعبودية رد على من غلا فيهما حتى عبدهما عليهما الصلاة والسلام. وصفهما بالرسالة رد على من تنقصهما، فاليهود تنقصوا عيسى وتنقصوا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا تجد العلمانيين والملحدين اليوم يتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله عبده ورسوله في حق عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام هذا أو هذا المعنى أو هذا الوصف فيه رد على طائفتين، على الغلاة أي الذين تجاوزوا وغلوا فيهما حتى عبدوهما، فإن النصارى عبدوا عيسى، وبعض المسلمين اليوم من الصوفية والرافضة والغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام يدعون النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله. إذن قوله عبد الله هذا رد على من عبدهما، وأنه هو نفسه معبود، هو نفسه عابد، هو نفسه عابد لله ومملوك لله تعالى. وقوله ورسوله في عيسى ومحمد هذا رد على من تنقصهما من اليهود الذين تنقصوا محمدا وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهكذا الصوفي وهكذا الملحدين والزنادق اليوم والعلمانيين الذين تنقصوا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أخرجاه، أي في الصحيحين. معنى كلمته، قال الشارح كلمته أي أنه خلقه بكلمة، وهي قوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة، وإنما كان وخلق إيش؟ بقوله كن، أي بالكلمة. فعيسى ليس هو الكلمة، لأن الكلمة هذه كن هذا كلام الله، وهو ليس مخلوق، ليس مخلوقا، كلام الله. وإنما عيسى خلق بقوله تعالى كن، فعيسى مخلوق، أما قوله تعالى كن فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق. فالجهمية يقولون الكلام مخلوق، وهذا خطأ، وسيأتي معكم إن شاء الله. وهكذا النصارى ضلوا وغلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام واعتقدوا أنه هو الله أو ابن الله، لأنه قال وروح منه، وروح منه ليس أنه معناه أنه جزء أو بعض من الله، لا، وإنما روح أي روح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي جميعا من أمره. فقوله روح منه أي منه خلقا وإيجادا، كما قال الشارح هنا منه أي منه خلقا وإيجادا. فهنا من للابتداء وليس للتبعيض، ليس معناه أن عيسى بعض أو جزء من الله، وليس معناه أنه جزء من الله كما قالت النصارى يقولون هو الله أو هو ابن الله، بل هو مخلوق كباقي المخلوقين، خلق بقوله كن، وروحه من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، وأمر جبريل أن ينفخ بهذه الروح في مريم عليها السلام. وإضافة عيسى إلى الله جل وعلا كلمته وروح من كلمته هذه إيش؟ من التشريف، إضافة تشريف. قال أدخله الله على ما كان من العمل. معنى أدخله الله على ما كان من العمل أي أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا، أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وإن كان مذنبا. وهذا من فضل التوحيد، أن من أتى بالتوحيد على ما ذكر في الحديث هنا وعرف حق موسى أو حق عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بالجنة والنار، فإن الله يدخله الجنة على ما كان من عمل أي على تقصيره ولو كان مقصرا. وهذا من فضائل التوحيد أنه تمحى به الذنوب. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد، الإفراط والتفريط، الإفراط الغلو والتفريط التقصير، الإفراط أي الغلو والتفريط التقصير والتنقص، وتجنب الإفراط والتفريط. قلنا الإفراط معناه الغلو والتفريط معناه التنقص والتقصير في حقهما. فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. إذن من حقق التوحيد وعرف حق النبي محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام وآمن بالجنة والنار كما أراد الله فهو تغفر ذنوبه، فإن قال أدخله الله الجنة بمعنى يدخل الجنة ولو كان مقصرا، ولو كان مقصرا. وهذا الدخول قد يكون دخول ابتدائي، وقد يكون دخول بعد إيش؟ بعد أن يعذب في النار، لكنه لابد أن يخرج إلى الجنة بفضل التوحيد. فحسن التوحيد تخرجه من النار، هذا لو عذبه الله على كبائره. إذن من آمن، من حقق هذه المعاني سيدخل الجنة، إما دخولا أوليا بلا عذاب، وإما دخول بعد أن يعذب في النار بسبب كبائره، لكنه يخرج من النار بحسنة التوحيد، بفضيلة التوحيد. إذن الدخول هنا قد يكون ابتدائيا، وقد يكون دخولا مسبوقا بعذاب. فما الذي أخرجه من النار إلى الجنة؟ حسنة التوحيد. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. التوحيد إن كان كاملا وتاما يمحو جميع السيئات، كما في حديث من؟ حديث البطاقة، ذاك الموحد الذي عنده لا إله إلا الله في بطاقة وعنده سجلات مد البصر مليئة بالسيئة، فلما وزنت السجلات في كفة والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة أخرى رجحت بهن لا إله إلا الله، بمعنى هذه الحسنة العظيمة أذهبت جميع السيئات. هذا التوحيد إيش؟ التوحيد الكامل. فالتوحيد الكامل يذهب جميع السيئات، وإذا كان مخلوطا بالكبائر، مخلوطا بشيء من الشرك الأصغر، فهذا سيدخل الجنة حتى وإن عذب، فإن حسن التوحيد تنفعه وتخرجه من النار، هذا لو عذب، وإلا إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قد يشاء الله أن يغفر له هذه الكبائر، لكن لو شاء الله أن لا يغفر له كبائره فإن مآله إلى الجنة. فما الذي يخرجه؟ حسنة التوحيد. قال: ما يستفاد من الحديث فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب، سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى، وجوب تجنب الإفراط والتفريط. ما هو الإفراط؟ الغلو، والتفريط التقصير والتنقص في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من عبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. وذكر أيضا من فوائد الحديث أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، هذا إذا كان توحيدهم إيش ناقصا. أما من أتى بالتوحيد الكامل فهو في الجنة ولا يعذب. قلنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يتضمن أربع أمور، ما هي؟ من يذكرها؟ لا، هذه هذا الذي ذكرته القدر الواجب المجزئ. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن أربع أمور: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسن. فإذا من حقق هذه الأمور هل يحصل منه غلو في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يغلو، لأنه يعرف ما الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول فلا يعصى وعبد فلا يعبد عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله يبتغي أي يطلب، يبتغي أي يطلب بهذا القول وجه الله. ومعنى الحديث كما قال الشارح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه الإخلاص ونفي الشرك، يعني معنى تكلم بها وهو يعلم معناها، أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأصنام والأحجار والأشجار والمقبورين فهذا إيش؟ قد أتى بما يهدم هذه الكلمة، قد أتى بما يهدم هذه الكلمة. لكن من تلفظ بها وهو يعلم معناها ويعمل بهذا المعنى فهذا هو الذي يصدق عليه الحديث. قال أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من إخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي من قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها من التوحيد والبعد عن الشرك وعمل بهذا الأمر وحقق التوحيد الكامل فإنه محرم على النار، أي منعت النار من أن تمسه فلا يعذب ولا تمسه النار لأنه أتى بالتوحيد الكامل. قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا يدل على أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله لها شروط، من هذه الشروط إيش؟ الإخلاص في قولها يبتغي بذلك وجه الله، وهذا الدليل وما كان من بابه يبين المراد بالأحاديث والآيات المجملة التي فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي من قالها وأتى بإيش؟ بشروطها، من ذلك أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله، أي يقولها مخلصا لله جل وعلا لا رياء ولا نفاقا. قال مناسبة الحديث الباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه، من مات موحدا، النجاة من النار وتكفير السيئات. قال ما يستفاد من الحديث فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا، أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن هل نفعتهم؟ لا. لماذا؟ لم يأتوا بالشروط. أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين، بعض الناس هو جاحد ما يتلفظ ما يأتي بالأعمال يقول أنا مؤمن بقلبي، هذا ما ينفعه لأنه قادر أن يتلفظ بها وقادر على الإتيان بالأعمال الأخرى، فهذه لا تنفعه ولو كان يقولها بقلبه. تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، إذا من فإن الله حرم على النار، أي من كان محققا للتوحيد الكامل فلا يعذب في النار. أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله، قال يبتغي بذلك وجه الله، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه، كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. إذن الذي يقول يا ابن علوان أو يا عيدروس أو يا هادي أو يا كذا وكذا من المقبورين، هذا يقول لا إله إلا الله وقد أتى بأفعال تهدمها فلا تنفعه، فلا تنفعه. إذن هذا يدل على أن الأقوال والأعمال لا تصح إلا أن ننوي التقرب بها إلى الله، يبتغي بذلك وجه الله. فمناسبة الحديث للباب أنه يدل على فضل التوحيد من حيث أن من حقق التوحيد الكامل فإن النار لا تمس هذا الموحد. فقال حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي ممنوع عليها أن تمسه بسوء، لأنه من الموحدين الذين حققوا التوحيد الكامل. هذا أخونا سأل عن المسائل التي في الأبواب. نحن قلنا بارك الله فيكم أردنا الاختصار من أجل أنه ربما على الأخوة قد ينصرف أو يمل من هذا التوسع، وسنرجع إن شاء الله للكتاب مرة أخرى ونأخذ بالتفصيل، بحيث لو طولنا أطلنا في الشرح وحصل غياب أو عذر لبعض الأخوة أو ملل من بعضهم أو عدم فهم من بعضهم الآخر ما يضرهم، يكون الأخ أخذ سلسلة التوحيد الكاملة بشيء من الاختصار. هذا مقصود إن شاء الله مرة ثانية إذا انتهينا بعد كشف الشبهات ونقض الإسلام نرجع ونأخذ كتاب التوحيد إما من فتح المجيد أو ننظر شرحا آخر من سورة موسعة ونفصل إن شاء الله. لكن قصدنا أننا نعطي الإخوة سلسلة كاملة باختصار، ثم التوسع له موضع آخر. وهذا الشرح الذي نحن نقرأه الآن مختصر ومفيد، يعينك على الفهم، يعينك على الحفظ، وأيضا ينفعك إذا أردت أن تدرس هذا الكتاب، فهذا يعينك على فهم أصل الكتاب. ثم الشروحات فيها مسائل متوسعة لو أخذناها قد تشوش على الطالب، ربما ما يفهم أصل الكتاب ويشغل بالمسائل الفرعية والحواشي إلى آخره. بارك الله فيكم. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.